إنما يكون بأداة من أدوات الشرع اللغوي. ها؟ يعني الدال على مراد الشارع إنما يأتي من أين؟ يعني من أين أخذنا الأحكام الشرعية؟ من أين أخذناها؟ أليس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي بلغة العرب، ولغة العرب فيها الشرع وفيها. نعم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف عنده، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.